إن تقتل فاقتل ذا دم، يعني أن بني حنيفة لن يسكتوا على قتل صاحبهم وسيقاتلونك إن فعلت أو إن قتلتني. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأثر به قلوب الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تخيل واحد مثلا في قبضتك وفي أسرك ويقول لك إذا قتلتني مش هتعرف إيه اللي يجرالك، وده معنى كلامها كده، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا فرضها أقتل الآن. لكن بني حنيفة لن تسكت، فكأنه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم في صورة واضحة جدا. ولكنه بعدها قال وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني مش هنسلك هذا الجميل إن فعلته، عايز مال ندي لك مال. فحلم النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الأمر إن تقتل تقتل ذا دم، وخصوصا أن الرجل بدأ بها وهو الصبر عند الصدمة الأولى كما يقولون، يعني هو بدأ بالشدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب شدته بحلمه ورأفته صلى الله عليه وسلم، فكان ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أولا. ثم مر مرة ثالثة فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوه. فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. هكذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي غزا بها قلوب المخالفين. وهكذا يجب أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرأفة والرفق واللين، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال وإن خيلك أخذتني، أيضا في هذه القصة أن الكافر إذا أراد أن يسلم فعليه أن يغتسل أولا، لأن ثمامة رضي الله تعالى عنه لما شرح الله عز وجل صدره للإسلام ذهب فاغتسل قبل أن يتلفظ بالشهادتين. وفي رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، أمره أن يذهب فيغتسل. وورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس بن عاصم لما أراد أن يسلم بأن يغتسل، وأمر قتادة الرهاوي و غيرهم بالاغتسال قبل الإسلام، لأنه إذا كان بالشهادتين سيتطهر باطنيا فعليه أن يتطهر ظاهريا لتكتمل طهارته ويقبل على الله عز وجل بجسد طاهر مع قلب طاهر كذلك. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. ومعلوم أن أهل الجاهلية حتى وإن كانوا على كفرهم كانوا يعتمرون ويحجون بالطريقة التي كانت اعتادوا عليها أو نحو ذلك. قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا هنكرر للمرة الألف إن ما كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلم إلا ويعرف من ساعتها إن عليه جور لا بد أن يؤديه. ويا ما ناس منا يعيش ويموت ولا يعرف دوره الذي يجب عليه أن يقوم به تجاه هذا الدين. فمن لحظات كان كافرا يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل حليفا لقريش، فأتي الحنطة من قريش أو إلى قريش من بلده أو عن طريق بلده اليمن، وبمجرد ما أسلم أو شرح الله عز وجل صدره للإسلام يتوعد قريش ويقول لهم: ولا والله لا تأتيكم أو لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع إنه رجل ملك، ومعلوم إن الإنسان لما يكون في موقع قيادة أو في مكان من العظمة لا يرضى أن يكون غيره يعني قائدا له، أو لا يرضى أن يكون هو تابعا لغيره، لكن هذا ليس في الإسلام. الإسلام المرء تبع لمن ينفعه، المرء تبع لمن يقوده إلى الخيرات، لأنه في الحقيقة يأخذ بيده إلى طريق رضوان الله عز وجل. ولا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد يقوم بهذا الدور. ومن ثم كان فعل ثمامة وقفا على إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، أي أصابها الجهد، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رغم ما كانت عليه قريش من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها رحمته صلى الله عليه وآله وسلم التي فطره الله عز وجل عليها، فاستوعبت ما لم يستوعبه غيرها. قال: ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بالغابة، موضع قرب المدينة، كانت فيه أموال لأهل المدينة من إبل وغنم ونحوها. قال: فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتمل امرأته، أي كان الراعي من عسفان، واحتمل امرأته أي أخذوها أسيرة. قال عبد المؤمن بن خلف، أي الإمام الضمياطي رحمه الله، وهو ابن أبي ذر، قال: فجاء الصريخ ونودي: يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال: امضي حتى تلحقك الخيول، إنا على أثرك. واستخلف رسول صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه. وكان سلمة رضي الله تعالى عنه مشهورا يعني بالسرعة الفائقة في العدو، حتى إنه أدرك القوم قبل أن يدركهم المقداد على فرسه رضي الله تعالى عنهما. قال: فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي اليوم يوم هلاك اللئام، لأن هؤلاء القوم لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتووا المدينة، أي أصابهم جوى المدينة، يعني كأن الحمى أصابتهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى هذا المكان لهو فيه لقاح المؤمنين، وأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها. فذهبوا وفعلوا حتى عادت إليهم الصحة، فقتلوا الراعي وأخذوا امرأته وأخذوا أموال النبي صلى الله عليه وسلم وغضبوا ومشوا. يعني يعاملوا بهذه المعاملة أو يعاملون بهذه المعاملة من الرفق واللين ثم يغدرون. فكان جزاؤهم أن سلط الله عز وجل عليهم فارسا من فرسان الإسلام هو سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهو واحد فقط استطاع أن يستنقذ كل ما أخذوه من المسلمين قبل أن يلحق به جيش الإسلام أو جيش المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي يعني يوم هلاك اللئام. حتى انتهى إلى ذي قرد وقد استنقذ منهم جميع اللقاح 30 بردة، يعني ما خدش اللي خدوه فقط، لا، واستلب منهم أيضا 30 بردة كانوا يرتدونها. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم، يعني قتلتهم عن آخرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملكت فأسجح، يعني فارفق وأحسن بهم. والسجاحة أي السهولة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذهم بالشدة بل ارفق وأحسن العفو. فقد تحققت النكاية في العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض شيء إليه إراقة الدماء، ولهذا كان إذا بعث سرية صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم في خاصة أنفسهم بتقوى الله عز وجل، وأن لا يقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة، وإنما يقاتلون المحاربة فقط. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: إن قتل القوم ليس لكفرهم وإنما لحربهم. إن قتل القوم ليس لكفرهم، لأنه لو كان لكفرهم كان عمل إيه؟ كان يقتل الكل، لأن الشيخ الكافر هو كافر، المرأة الكافرة كافرة. فلو كان القتال لأجل الكفر ذاته لأمر بقتل الإيه؟ الجميع، ولكن كان يقتل الرجال المقاتلة فقط لأجل حربهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل وإعانتهم الغير على قتال الإسلام وأهله. فطالما إن النكاية وقعت بهم فلا داعي لتعقبهم وإراقة دمائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليقرون في غطفان، أي يأخذون قراهم في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي قرد. لكن الله عز وجل كان قد كفاهم بسلمة رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أن الصحابة كأنهم كانوا في شوق دائم إلى القتال أو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فما كان أحدهم يسمع الصريخ إلا ويلبي تاركا الدنيا كلها خلف ظهره، مهما كانت التضحيات ومهما كانت العقبات. فرضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم. ثم تكلم في الوقت الذي كانت فيه هذه الواقعة، والظاهر الله تعالى أعلم أنها كانت بعد الحديبية على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. ثم ذكر بعد ذلك بعض السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من أبي بصير وأبي جندل، لما أخذوا سيف البحر وكانوا يعترضون لعير قريش، حتى أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنشده الله والرحم، فنرجع الكلام عنها إن شاء الله إلى غزوة الحديبية. قال: وقصة العرانيين أي التي أشرت إليها من قبل في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عقل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم. يعني وفي هذا أن التداوي بألبان وأبوال الإبل مشروع، وأن أبوال الإبل ليست بنجسة، وساق أو وقاس العلماء على أبوال الإبل غيرها من الأبوال أو أبوال المأكول اللحم، فكل ما أكل لحمه فبوله طاهر ليس بنجس. قال: وفي لفظ لمسلم: ثملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا، وكان والله أعلم إن هذه أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعتدين. قال: وفيها من الفقه أي في هذه القصة جواز شرب أبوال الإبل وتهارة بول مأكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقطع بين قطع يده ورجله وقتله. فالله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال بعض العلماء إن أو هنا بمعنى الواو، يعني يجمع لهم بين هذه العقوبات جميعا، وقال بعضهم بل هي للتخيير، ينظر الإمام في أيها أشد نكاية وأبلغ أثرا في عقوبة هؤلاء، ولو وصل الأمر إلى الجمع بين هذه الأمور المذكورة جميعا، لأن العلماء يقولون العقوبة على قدر الإساءة، العقوبة على قدر الإساءة، فكلما عظمت الإساءة كلما زادت العقوبة جزاء وثاقا. قال: فإنهم لما ثملوا عين الراعي ثمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، اللي هي القاعدة اللي احنا قلناها، إن العقوبة بقدر الإساءة. وبعد هذا تكلم في قصة صلح الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية. صحيح لم يعتمروا، ولكنها حسبت عمرة بنيتهم. وكان معه صلى الله عليه وآله وسلم 1500، وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى كانوا 1300. طبعا هذا كله لأن ليس المقصود حصر العدد، ولكن عدد يقترب من هذا المذكور. قال: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قلد الهدي أي الإبل التي نوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إهداءها للبيت. كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إشعارها وتقليدها. الإشعار هو أن تجرح أو يجرح الجمل في سنامه الأيمن ثم يسلت عنه الدم، يعني كأنها علامة إن هذا هدي فلا يجوز أن يؤخذ حتى وإن ضل السبيل، لأنهم كانوا يسوقونها أمامه. ثم كان يعلق شيئا في رقبة هذه البدنة أو هذا الجمل ليبين أيضا أنه من الهدي المساق لبيت الله عز وجل. هذا معنى قلد الهدي وأشعره. وأحرم بالعمرة لأن ذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة. وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موسورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين. يعني استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أتاه الخبر بأن قريشا تجمع له لتمنعه من الاعتمار، هل نذهب إلى هؤلاء الأحابيش أو هؤلاء الذين ذهبوا لعون قريش ضدنا فنهددهم بأخذ ذراريهم ونسائهم؟ فهم حاجة من اثنين: عندما يسمعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا في محلهم وسيطروا على ذراريهم ونسائهم، يا إما يتركهم نسائهم وذراريهم يبقى سبيا للمؤمنين ويفضلوا مكانهم مع قريش وحربوا قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرجعهم بسرعة كنخوة الأعراب عموما يرجعهم عشان يستنقذوا أولادهم ونسائهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأولى فهو رزق ساقه الله إلى المؤمنين ويبقى الذراري والنساء سبي، وإن كانت الثانية يعني سابوا قريش ورجعهم عشان يستنقذهم نسائهم وأولادهم يبقى قطع العون عن قريش، عون هؤلاء عن قريش من ناحية، ثم إن هؤلاء عندما جاءوا محاربين فتقطع أعناقهم. ده استشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه معروف أيضا عنه الحلم والرحمة وغيره، قال: يا رسول الله احنا ما جئنا نقاتل ولكن جئنا لنعتمر، فالأمر أمرك يعني كما ترى. أو قال: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. هو ده طبعا الإنصاف أو مقتضى الإنصاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش فضيعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش فانطلق يرقض نذيرا لقريش. طبعا كان خالد في هذا الوقت لم يسلم بعد. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها أو عليهم منها على قريش بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. أن هذا المكان هو الذي تجمع فيه أبرهة وجنده لقصد البيت بالهدم ونحوه. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطفا يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به، أي زجر الناقة، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء إنما يتربضه الناس تبردا، أي يأخذونه قليلا قليلا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوديت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش. هنا قد يتفلسف إنسان كما نسمع من رويضات هذا الزمان بأن عمر رضي الله تعالى عنه جابنا عن الذهاب إلى مكة وخاف أن يقتل، وهيهات هيهات أن يكون هذا خلق عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن ليس من العقل والحكمة أن يلقي المرء نفسه في موارد التهلكة وهناك من يقوم مقامه بنفس العمل أو أحسن منه. يعني فيها هل من العقل أن يذهب عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقريش إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء مقاتلا وإنما جاء معتمرا فتقتله قريش، أم أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا له عشيرة تخشى قريش من الإساءة إليه بسبب عشيرته، هيأدي الرسالة وفي نفس الوقت هتحفظ دمه أو تحفظ حياته، وبالتالي الحكمة تقتضي أن يفكر المرء قبل أن ينفذ، وألا يكون الحماس هو القائد للشخص دون ترو أو أنات بما دل عليه الشرع. ولهذا لم يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا يا عمر اذهب والله عز وجل معك والله يعصمك من الناس أبدا، ولكن اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر وفعلا نزل على رأي عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه من الملهمين الموفقين في مثل هذه المواقف. فعمر رضي الله تعالى عنه بين السبب وذكر البديل، وده مهم جدا. افرض انت معترض علي في رأي معين، ما يبقاش الاعتراض لأجل الاعتراض او هي معارضة فقط، لا ده انت تعترض وفي نفس الوقت تكون مفكر في البديل. الكلام ده ما ينفعش. طب ايه اللي ينفع؟ يبقى ينفع كذا كذا كذا كذا. فهو بيقول يا رسول الله ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، انا هروح هناك من السهل جدا ان يقتلوني ومفيش حد يدفع عني، وفي الاخر المفسدة وقعت على المسلمين والكفار ما يعني لم يلحقهم اي فساد او مفسدة، ولكن البديل الافضل ان عثمان اللي يذهب، لان عشيرة عثمان تحول بينه وبين أن يناله أذى قريش، وقد كان. فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. مهم جدا في ساعات النكسة وفي مراحل الضعف أن تقوى عزائم القوم، وأن ينفث في روعهم أسباب النصر لا أسباب الهزيمة. لأن عندما نتكلم عن أسباب الهزيمة هددهم هزيمة على الهزيمة اللي هم فيه، لكن عندما نمنيهم بالنصر ونؤكد لهم أن نصر الله عز وجل آت لا محالة، فهذا من شأنه أن يرفع من الروح المعنوية، وهي الأصل في الانتصار. لأن انكسار الروح المعنوية أو دخول الهزيمة النفسية هي الأصل في الهزيمة. ولذلك ترى المبشرات بالنصر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المراحل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني منها وأصحابه. وذكرنا لكم قصة خباب بن أرط رضي الله تعالى عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعب، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أما ترى ما قد نزل بنا؟ وظل خباب رضي الله تعالى عنه يردد على النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله قريش بهم استعطافا لرسول الله، واستنصارا لرحمة السماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر في أي كلمة قالها خباب، ولكن كأنه بيقول له: انت لسه ما شفتوش حاجة. قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل منهم فتحفر له الحفرة فيوضع فيه، ثم يجاء بالمئشار أو قال بالمنشار فينشر إلى نصفين لا يمنعه ذلك من دينه، ويمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك عن دينه. والله في مثل هذا الموقف وخباب يعني جاي شايف ان المسألة ما فيش حل الا لجوء الى السماء، والله ليتمن الله هذا الامر، اي ليظهرن الله هذا الدين على سائر الاديان حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت، يعني من اول الدنيا الاخيرة. ده هو ده اللي كان يعني البسيطة المسكونة في هذا الوقت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فأقول في أشد ساعات الحرج والانكسار كان يأتي أو كانت تنزل البشارة بنصر الله تبارك وتعالى. حتى موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له قومه: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم إيه؟ عسى ربكم. وطبعا لما يقول عسى، لو جت في خطاب القرآن الكريم أو على لسان النبي الأمين سواء نبينا أو سائر الأنبياء فهي للتحقيق، يعني هيحصل هيحصل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وبعدين يقول لهم إيه؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباد. وهم فين؟ البحر من قدامهم والعدو من خلفهم، فين أسباب النجاة فين؟ ولكن في مثل هذه الساعات لابد من تعلق القلوب بالله عز وجل والثقة التامة بموعود الله تبارك وتعالى، وأنه ناصر جنده لا محالة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه سنة الله عز وجل في خلقه أن العاقبة للمتقين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ونحن نعلم أن أشد ساعات الليل ظلاما هي الساعات التي تسبق طلوع الفجر مباشرة، فكلما يعني تعقدت الأمور كلما جاء فرج الله عز وجل، كما جاء في رواية حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. نسأل الله عز وجل أن يجعل فرجنا قريبا، إنه ولي ذلك ومولاه. فهنا لم ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطائفة المؤمنة المستضعفة في مكة التي لم تتمكن من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرسل إليهم من يبشرهم بنصر الله عز وجل ويؤكد لهم أن نصر الله تعالى آت لا محالة، وأنهم إلى فرج الله عز وجل سائرون. قال: فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره. شفت حكمة عمر رضي الله تعالى عنه؟ لو عمر اللي نزل في الوقت ده ما حدش يعبره، ولكن لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان معلوم كيف كان خروجه من مكة، يعني صدع بأمر خروجه من مكة وتحدى كل قريش، فيعني كأنه لم يترك له صاحبا في قريش يحمله أو يبلغه إلى ما يريد. فكانت حكمة عمر رضي الله تعالى عنه، أو تجلت حكمة عمر في هذا الموقف. عثمان اللي نزل معروف أن عثمان كان حيي، كان ودود، كان رحيم، يعني له أيادي بيضاء على عدد كبير جدا من قريش سواء أقاربه أو غيره. وده مهم جدا، أن السوابق بتنفع في اللواحق. معناه إيه؟ يعني الإنسان اللي له سوابق طيبة بتنفعه في لواحقه، يعني حتى من باب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فين؟ في الشد. وهيأتي إن شاء الله في هذه القصة، قصة صلح الحديبية، إن نقول إن السوابق تنفع في اللواحق، فإذا كان الإنسان له سابقة خير مع إنسان آخر فإنه لا يزال يحفظها له إن كان من الكرام، وإلا فاللئام لا يحفظون شيئا من المعروف. لما جاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إنما هم أوباش أو أشتات يوشك أن ينفضوا عنك ويتركوك، يعني اللي حواليك شوية ناس، شوية من هنا وشوية من هنا وشوية من هنا، القبيلة دي جاي منها اثنين ودي جاي منها ثلاثة ودي جاي منها عشرة، ساعة ما يلاقوا المسألة دخلت في الجد هيفروا عنك وإيه ويتركوك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمصص بدر اللات، أنحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه كلمة عند العرب شديدة جدا. وتخيل مثلا لما أبو بكر الحليم الكريم يوصل به ليقول كلمة مثل هذه، يعني أمصص بدر اللات، كأنه صور اللات اللي بيعبدوها من دون الله عز وجل زي امرأة، يمص القطعة اللي بتقطع من فرج المرأة عند الطهارة وغيرها. أظن كلمة شديدة جدا. فنظر إليه وقال: من هذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: والله لولا يد لك عندي ما كافأتك بها لرددت عليك، يعني لولا أن أنت كنت عامل فيا معروف قديم في الجاهلية كنت عرفت أرد عليك إزاي. فشوف المعروف كان حتى للأسف عند المشركين كانوا بيقدروه ويحفظوه، لكن النهاردة ممكن تعمل المعروف ويقابل بالإساءة مع الأسف الشديد. فالرجل بيقول له كده لولا يدك عندي المعروف اللي عملته فيه قبل كده كنت عرفت ارد عليك صح. فمهم جدا وخصوصا للي بيحمل دعوة انه يكون صاحب ماضي وضيء، لان الناس للأسف لا تنسى الماضي السيء. صحيح يعني المفروض ان ينسى كل جرم ارتكبه الانسان في ماضيه اذا تاب واناب الى الله عز وجل طالما ان الرجل استقام على منهج الله عز وجل، لكن الناس للأسف مش كده. الناس يقول لك هو نسي نفسه، ده كان معرفش قبل كده بيعمل ايه، ده كان بيسوي ايه. ولذلك الله عز وجل من فضله انه يصطفي لتبليغ دينه الصفوة من خلقه، ولهذا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو اصطفاء لان الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته، لان معلوم ان المرء اذا كان صاحب سيرة طيبة وسلوك حسن بين الناس كلامه يكون مقبول عندهم ومسلم به. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لولا شهرته بالصادق الامين ما استجاب له هذا النفر لدعوته ونزلوا على امره صلى الله عليه واله وسلم. فهنا بنقول ان عثمان كانت اياديه على قريش وغيرها كثيره جدا، لانه كان رجل حيي من ناحيه وكان رفيق القلب من ناحيه، فكان يعني ينفق على قرابته وأهله ويتصدق وحتى قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه بمثابة السوابق الطيبة التي نفعته في لواحقه رضي الله تعالى عنه. قال فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. أمر في غاية الأهمية أن يحسن الظن الإنسان بإخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ده درس يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، أن يحسنوا الظن بإخوانهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا أن تقوم قرائن تدل على أنه ليس أهلا لإحسان الظن به. فالأصل إحسان الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف من سلوك عثمان أنه لا يمكن أبدا أن يؤثر نفسه أو يقدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. صحيح هو في الكعب لكن ما يتوبش، لأنه لا يجوز له أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل حتى يأذن رسول الله. فهو ذهب إلى مكة مش عشان يعتمر، ده هو ذهب في رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم جاي يعتمر مش جاي قاتل، فلا يجوز له أن يفعل أي شيء حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعني تصوروا من داخلهم إن واحد خلاص موجود في الكعبة ما يتوبش ليه، وهم على شوق حار للطواف بالكعبة والاعتمار، وعثمان ممكن الآن، فيقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا أطوف؟ ده يعني لو واحد بيفكر بعقليتنا إحنا يقول لك فرصة وجات لك انتهز. انا اطوف ومش هيضر الصحابة حاجة ان انا اطوف او اعتمر وارجع لهم اقول لهم ان قريش وافقت بدخولكم او ايه اعترضت على دخولكم اللي لكن لا، الصحابة ما كانوش كده. الصحابة كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقول او فعل حتى يستأذنوه. ينفع ولا ما ينفعش؟ يتعمل ولا ما يتعملش؟ فلعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال اصحابه ولأنهم رباهم على السمع والطاعة قال ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قال واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، فكتبت بيعة لعثمان رضي الله تعالى عنه وإن لم يحضرها. ولا شك أن الشائعات تفعل فعلها في الناس، يعني عندما أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل تجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لغزو قريش، ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون استشفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت، يعني كأنهم لسه حاطين في دماغهم أنه ممكن يكون عمله، فقال بئس ما ظننتم بي، يعني اعتبرها جريمة مع أنها طاعة، يعني الواحد لو نظر لها هيقول ده طاعة أنا بعمل عمرة قد يحشني، بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وهكذا تكون القدوة، لكن عندما يتحول القدوة إلى موضع يعني لا يليق به فيجعل أذنه أو فيجعل أذنه مثلا بوتقة تلقى فيها الإشاعات والأكاذيب والأراجيف ثم يحكم على الناس من خلال هذا، فبئس قائد القوم هذا، لأن المفروض أن القائد هو اللي بيوجه، لأنه هو في موضع الصدارة، موضع القدوة، موضع الأسوة، وما دخل الخلاف بين الناس إلا عندما ألقى الناس أسماعهم لكلام الآخرين بالغيبة والنميمة وفلان صفته وفلان نعته وكذا وكذا وكذا، ثم مع الأسف الشديد يتغير القلب بمجرد السماع وتصدر الأحكام ثم تكون الفرقة ويكون الاختلاف. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. قال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها أي بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم رضي الله تعالى عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المفاصيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم، يعني مدة يألو جهدا في تحزيب المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يواجه من أمامه فسيؤتى من خلفه عن طريق بني قريظة اللي هم معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له، فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر. القائل حيي بن أخطب رأس الأفعى في اليهود. قال جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام، والجهام هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه، وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، يعني بسراب، جئتني بسراب. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. حقيقة على مدار الدهر تجد أن اليهود أهل خسة وخيانة، لا يوفون إلا بالعهود التي تضمن لهم المكاسب، أما سوى ذلك فهم أحط من البهائم التي لا تعرف عهدا ولا ترعى وعدا. والله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فسموهم إيه؟ إن شر الدواب. فحيي بن أخطب كل ما يريده أن يكسب ود بني قريظة ويجيشهم لمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم من الخلف. وتخيل عندما تأتي الضربة من المأمن، ده اللي أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم تحصن بالجبل من الخلف، لكن الخلف ده فيه مين؟ فيه اليهود، فيه بني قريظة، وتأتي الضربة من هنا كما سيأتي إن شاء الله. لكن الله عز وجل من ورائهم محيط. قال وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما. قال فبعث إليهم السعدين وخواس بن جبير وعبد الله ابن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين وحق لهم ذلك، لأن عدو أو جيش عرمرم من أمامهم يقدر بعشرة آلاف مقاتل وكلهم أصحاب حناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومن خلفهم من الجهة التي كان تسرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأمن منها يخرج عليهم بنو قريظة وقد نقضوا العهد، وفي المدينة أو في أطام المدينة النساء والذراري، مصيبة يعني لو اللي قدام هجموا على المسلمين واستطاعوا أنهم يتخطوا الخندق أوشكوا أن يحاصروا المسلمين، يعني أصبح المسلمين محاصرين بين العدو الامامي وبني قريظة من الخلف، ولا حيلة لهم في دفع هذا ولا ذلك. ثم من بعد ذلك النساء والذراري ليس معهم من يقوم عليهم او يحطهم في المدينة. اذا الشكل العام للمعركة ان النهاية بادية بلا مراء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله العظيم، في مثل هذا الموقف، الموقف اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني صوروا احسن تصوير، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، وبعدين واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اظن الموقف احنا متصورينه، يعني موت محقق. حتى بلغ الامر بالمنافقين ان استهزأوا بالمسلمين، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يقول قائلهم: هذا محمد بالامس يعدنا ان نملك خزائن كسرى وقيصر، ونحن الان يخشى احدنا ان يذهب وحده ليقضي حاجته. الواحد مننا ما يقدرش يذهب الى الغائط محصرين من الامام ومن الخلف، وبيقول لنا هتملكوا خزائن قيصر وكسرى، واحنا هنا مش عارفين، الواحد مننا مش قادر يروح يقضي حاجته. هذا لسان المنافقين. اما المؤمنون وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. ده مش كده بس، ده مش كده فقط، ولكن بلغ الامر ببعض المسلمين ان هموا بالفشل. قال ابن القيم: واشتد البلاء ونجم النفاق على نحو ما سمعتم، واستاذن بعض بني حارثة من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المدينة، وقالوا: ان بيوتنا عورة وما هي بعورة، ان يريدون الا فرارا. كل اللي يهمهم ان هم يفروا، لان خلاص زي ما قلت معركة شكلها بينة العاقبة او ظاهرة العاقبة والنهاية. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله عز وجل الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. لكن الله عز وجل يريد أن يربي في المسلمين قوة اللجوء إليه، أو قوة الاعتماد عليه وصدق الملجأ إليه. فعبر الخندق، قال: إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود، وكان مشهود له بالفروسية المنقطعة النذير، وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، لأن اللي أشار بها سلمان الفارسي. ثم تيمموا مكانا ضيقا، اي قصدوا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه. خلاص، يبقى اخر وسيلة مادية من وسائل التحصن والحماية انتهت، الخندق اتفتح، والبني قريظة من الخلف. يبقى مفيش هنا غير ايه؟ غير سلاح واحد فقط. هو سلاح ايه؟ اللجوء الى الله عز وجل، سلاح الدعاء المهمل. المهمل حقيقة وربما صورة أيضا. أقول مهمل حقيقة لأن حتى الذين يدعون لا يأخذون بأسباب قبول الدعاء، لا يأخذون بأسباب قبول الدعاء. عندما ندعو في جماعة مثلا ونقول قنوت النوازل وغيره، تجد ما شاء الله كل عايز يدعي. لكن عندما نقول لم تجري عادة السلف بالدعاء في مثل هذه الأحوال على الدوام، فهذه ما هي إلا تذكرة ليداوم الأفراد على الدعاء في الثلث الأخير من الليل وكذا وكذا، وتسأل: فإذا بالإجابة سلبية للأسف الشديد. لماذا؟ لأن هي مسألة ليست في الحس كما ينبغي أن تكون، وليست في الشعور كما يجب أن تكون. يقول ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على الأحزاب أي يوم الخندق فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. لكن متى ينفع الدعاء؟ ينفع الدعاء مع أقوام كسالى ليس أمامهم أو لا يتكئون إلا على مجرد أماني يمنون أنفسهم بها؟ لا يمكن. ولكن الدعاء، ولكن المعية، معية الله عز وجل، إنما تصحب أقواما استنفذوا جميع ما في وسعهم من أسباب مادية لإحراز النصر. نفس العمل اللي عليه، ما فيش في وسعهم شيء تاني يعملوه. عندئذ تتدخل قدرة الله تبارك وتعالى. أما قبل هذا فلا يصلح أن نقول للبيت رب يحميه. قال: ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. خلاص الخندق عبر وما عادش إلا الجبل فقط اللي هو يوشك أن يقتحمه بنو قريظة. قال: ودعوا إلى البراز أي إلى المبارزة، فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حقيقة الموقف كان كفيل إن هو يطير شعور أي إنسان، لكن المؤمنين قالوا مقولتهم التي أثبتها الله عز وجل في معرض الثناء عليهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وبعدها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان ممكن لعلي بن أبي طالب أو غيره يقول لك: هنعمل إيه؟ حتى لو قتلنا عمرو بن ودة أو غيره هنعمل إيه؟ لكنها العزة الإيمانية التي تملأ قلوب هؤلاء مع الثقة بنصر الله عز وجل. فقتل علي رضي الله تعالى عنه عمرو بن ود، قال: وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم. بعد ما عبروا الخندق رجعوا عبروا ثاني للناحية الناحية الأخرى وأصبح الخندق كما هو. وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون، لكن بقي الحصار كما هو. للمشركين عندهم من المقدرة إن هم يعبروا الخندق لتعمل سيوف الله عز وجل في أعناقهم، ولا المسلمون يستطيعون العبور إليهم، وبنوا قريظة من الخلف. قال: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حص والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك، أيضا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة باعتبارهم أنهم سادة قومهما، فقال، شوف عزة الإمام، وده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف التصرفات الشرعية، ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو وصل لانهزام بالمسلمين ان هم يدفعوا جزية او يدفعوا عطية للمشركين استبقاء لحياتهم لجاز لهم ذلك حتى يعدوا العدة للقاء عدوهم، لأن لو سلموا أنفسهم لسيوف المشركين أبيدوا عن آخرهم ولم يحدثوا أي نكاية في أعدائهم، لكن لو حفظوا أرواحهم ببعض أموالهم ليستعدوا للقاء عدوهم من جديد. هذا هو الفقه، لا ما يدندن به البعض ويقولون إن الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال بجواز الصلح مع اليهود خرج عن الجادة وأخطأ في الفتوى، وهم في الحقيقة هم الذين أخطأوا، لأنهم يتكلمون عن حماس أو عن أمور نفسية الله عز وجل أعلم بها، بدل من أن يصدروا عن فعل رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفس هم بمصالحة بعض الأحزاب على أن يدفع لهم ثلث ثمار المدينة وينصرف، أظن ده أوضح دليل على مثل هذا الأمر، ولكن لرد مكيدة ولاستبقاء أرواح المسلمين لنصر أكبر الله عز وجل كفيل به إن شاء الله. لكن السعدين أو لكن السعدين أبيا ذلك، قال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. لو المسألة مسألة حكم شرعي خلاص، لكن لو مسألة سياسة شرعية، في فرق بين الحكم الشرعي اللي هو لا يجوز لمسلم أن يتجاوزه، أما مسألة سياسة شرعية والأمر فيه فسحة والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا على إنه رئيس لهم أو حاكم بيحكمهم، لا نتشاور في الحكاية دي. إذا كان حكم شرعي يبقى سمع، يبقى إيه السمع والطاعة. أما إذا كان مسألة رؤية ووجهة نظر يبقى نتناقش فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا وإن كان شيئا تصنعه لنا، يعني من مخافتك علينا وحرصك على بقائنا، فلا حاجة لنا فيه، فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، يا إما ضيافة يا إما شره، إنما يغدوها رغم أنفنا أو غصب عننا لا. فحين أكرمنا الله بالإسلام، يعني إحنا كنا على درجة من العزة وإحنا على الشرك لدرجة إن هم ما يغدوش حاجة إلا ضيافة أو بيع، نجي وإحنا مسلمين ندي لهم. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما، يعني نزل على رأي مين؟ يبقى ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ابتداء شفقة منه ورحمة على أصحابه مخافة أن يبادوا عن آخرهم، فإن تهلك هذه العصابة المؤمنة يهلك الإسلام ولا بد. فشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه جعلته يعني يطرح هذا الرأي الذي أباه المؤمنون لعزتهم بإسلامهم وثقتهم بنصر ربهم عز وجل، وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ما عكوش أي نصير ولا معين، طبعا هذا من البشر، ولكن الله عز وجل من وراء هؤلاء محيط. قال ثم إن الله عز وجل، قلت هنا استنفذ المسلمون كل ما يملكون من وسائل خلاص ما عادش بوسعهم شيء، وبالتالي هنا تتدخل القدرة الإلهية. قال ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، وأمر بسيط جدا، رجل واحد أسلم في هذه اللحظة. يعني اشمعنى الوقت اللي يسلم هذا الرجل؟ ربنا ادخره لنصر المؤمنين عشان يكون الجندي الذي ينصر الله عز وجل به الإسلام في مثل هذا الموقف، واحد بس. قال فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم ابن مسعود ابن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله إني قد أسلمت. تخيل واحد يسلم في مثل هذا الموقف، ده المسلمين منهم من قال ها إن بيوتنا عورة، أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار، من المسلمين. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الرجل ده لو أسلم قبل كده يوشك أن ينكشف أمره ولا ينفع في مثل هذا الموقف، لكن ربنا ادخره لهذا الموقف. رغم أن الكل يقول أن في مثل هذا الموقف الناس بتطفش من الإسلام مش بيدخلوه، ولكنها إرادة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فمرني بما شئت. سبحان الله، يعني جاي بيع نفسه، لسه مأسلم من لحظة وعايز يعمل حاجة لخدمة الإسلام، ويا مناس عاشوا وماتوا ولم يفكروا لحظة في خدمة الإسلام، وده يدبق لحظة بين إسلامه وبين إقدامه على أي أمر يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمرني بما شئت، مع إن المسألة زي ما ربنا صورها وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أنت تعمل إن شاء الله واحد يعمل إيه. لكن قلت يا جماعة المسألة مش مسألة عدد، ولكن مسألة رجل قلبه امتلأ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام، فهو يريد أن يفعل شيء حتى لو هلك، مش مشكلة، المهم إن هو يعمل حاجة رغم إن هو لم يتجاوز إسلامه بضع دقائق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله اعمله والباب مفتوح، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره. هنا يا مناس قلوا ايه احنا نعمل ايه ودورنا ايه ونتصرف ازاي، عايز تلقنه وينفذ ازاي، مسألة مش كده، فلابد انك تعمل ذهنك انت اللي تفكر، لان الفكره لما تبقى وليد فكرك انت غير ما تبقى فكره مملاه عليك كده ولا لا. يعني الانسان لما يكون هو اللي بادل من الجهد واعمل الفكر ووصل الى فكره معينه افضل في تنفيذ الفكره ديت، ولا لما واحد يقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واذا حصل كذا اعمل كذا وكذا، ده هيتلخبط مع اول نقطه خلاف في الخطه المرسومه كده ولا لا. لكن اللي بيفكر بدماغه هيجد لكل ثغرة منفذ، لان هو اللي بيفكر ما اعتمدش على فكر غيره. وده اللي دايما اقوله، ما تسألنيش انا اعمل ايه لخدمة الاسلام او اقدم ايه للاسلام، انت اللي تفكر، طالما انك فكرت هتوصل، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس ويعطي على قدر ما في النفوس. وياما قلنا الكلام ده، انت اللي تفكر تعمل ايه، ما تستناش حد يلقنك، لأن دايما الملقن والملقن ضعيفان، الاثنين ضعاف، اللي بيلقن كان أولى به اللي هو اللي إيه؟ اللي هو يعمل، ما يستناش يقول لواحد ثاني اعمل وهو قاعد على، ده النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق زي ما قلنا رابط على بطنه حجر من الجوع وشغال معاه، ما سابهمش، بل الصعاب اللي كانت بتواجههم كانوا بيصبروا فيه زي ما سمعنا. يبقى ما ينفعش للإنسان يلقن غيره يعمل وهو قاعد حاطط حجره على خده، يبقى ضعيف. وما ينفعش ايضا ان هو يلقن، لان زي ما قلت الملقن ليس كالايه المبتكر او المفكر او الواصل او الراسم للخطة بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعمل انت هتعمله، اللي تقدر عليه اعمله. اظن ده يعني درس مهم جدا لكل انسان مسلم يرى ان عليه واجب يقدمه لهذا الدين. هو ايه؟ هو حر يختار الواجب اللي يتناسب معاه، لأن الكفاءات بتختلف، القدرات بتتفاوت، أيضا الأفكار بتتفاوت. يبقى ما أقدرش أقول لك فكرة ربما تعجب عن تنفيذها، لكن أنت بتفكر تعمل إيه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك لما تستطيعه. أقول لما تستطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، لكن المهم هو اللي يفكر وهو اللي يعمل. فالراجل فكر من ثوره يعمل ايه، قال فذهب من فوره ذلك الى بني قريظة، لان خطرهم اشد من خطر اللي بينهم وبين المسلمين خندق. الجماعة دولت ما فيش بينهم وبين المسلمين حاجة، وفي ظهر المسلمين لو المسلمين التفتوا لهم اصبح ظهرهم لعشرة الاف عربي كلهم اجتمعوا على قتال المسلمين. يبقى بدأ بالخطر الاقرب. قال فدخل عليهم او كان عشيرا لهم في الجاهلية. يبقى ضرب عصفورين بحجر. حاجة الاولانية ان هو له كلمة عندهم، ودي مهمة جدا، فذكر ان نفعت الذكرى. تشوف مين اللي ممكن يسمع كلامك او يقبله تبدأ بيه، مش تقل حد كده. وفي نفس الوقت خطرهم اقرب. يبقى هنا اصاب الهدف من وجهين. الوجه ان هو خزل او على الاقل اضعف الخطر الاقرب، ثم اختار الانسب للمحادثة. قال وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا إن شمروا إلى بلادهم راجعين. أنتوا اللي قاعدين معاه هنا، فإذا انهزم قريش مش هيبقى بينكم وبينه إلا السيف، وبالتالي هتنتهوا. قال وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. كلام منطقي جدا. قالوا فما العمل يا نعيم؟ لا يشكون في ولائه لهم أو قربه منهم. قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. المسألة دي كانت صعبة جدا على نفوس العرب. انا ادي ابني لواحد ثاني رهينة، صعبة جدا لانه هيعير بذلك بعد ذلك. قالوا لقد اشرت بالرأس، ونجح في الجزء الاول من الخطة التي رسمها بمفرده مش بتلقين حد ثاني. قالوا لقد اشرت بالرأي، ثم مضى على وجهه الى قريش فقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن. يعني اليهود اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكفروا عن ذنبهم إنه يأخذ منكم إيه؟ رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، أي يناصرونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. يعني المشركين بعثوا لي بني قريظة انتوا تهجموا من ورا واحنا نهجم من قدام عشان نخلص المسألة دي بسرعة، وإلا هنموت من الجوع والبرد هنا. ده معنى الكلام. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن كما قال نعيم. طبعا ما قالولهمش كده كما قال نعيم. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم، فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريظة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، اللي هي الأعمدة اللي تنصب عليها الخيام، ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فدخل المدينة ووضع السلاح صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة إن غزوة الخندق يعني لم تكن معركة ذات خسائر، ولم يكن فيها أيضا قتال مرير، ولكنها كانت معركة أعصاب، كانت معركة أعصاب انتصر فيها المسلمون بفضل ربهم أولا، ثم بثقتهم بنصر الله عز وجل وصدق ملجأهم إلى الله تعالى. وكانت هذه الغزوة رغم أن التضحيات فيها تعتبر صفر، فيش فيها تضحيات من جانب المسلمين، إلا أنها كانت معركة حاسمة في تاريخ الإسلام، لأن العرب اللي اجتمعوا عن بكرة أبيه مع مناصرة اليهود لهم كل العرب مجتمعين، ما ظنش ان فيه فرصة تانية هتيجي للعرب يتجمعهم على نحو ما تجمعوا في هذه الغزوة. ومش ممكن لليهود بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبهم يلدغوه من نفس البحر مرة تانية، يبقى لا يمكن في يوم من الايام يتجمعهم على مثل هذا التجمع. يبقى اذا هنا ايه؟ دخلت الهزيمة النفسية وملأت قلوب المشركين من العرب وغيرهم، بل ايضا واليهود، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. خلاص بقت الفئة القليلة المؤمنة ببع، يحسبونه مليون حساب، تكون احنا واحنا كل 10,000 من ناحية ومعرفش كم من ناحية الثانية، ومعانا ومعانه ما غلبناهم شيء، يبقى هنغلبهم بعد كده واحنا اقل منهم. فبالتالي لما اصيبوا بالهزيمة النفسية قال النبي صلى الله عليه وسلم: الان نغزوهم ولا يغزوننا. وقد كان يبقى نقول ان غزوة الخندق لم تكن غزوة بالمعنى المعروف الذي فيه قتال ومبارزة وخسائر، ولكنها كانت حرب أعصاب كما قلنا، انتصر فيها الذين تعلقت أبصارهم وبصائرهم بالله عز وجل، وهزم الجمع الكبير لأنه لا ولي لهم، فالله عز وجل ولي المؤمنين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. والله يعني كلمات تقطع نياط القلوب، نحن نسير إليهم، واليوم نحن ننشد ودهم، ولو شئنا لقبلنا أحذيتهم ليرضوا عنا. فأين هذه من تلك حال يرثى لها حال المسلمين مع الأسف الشديد، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، إذا بنا نقول السلام السلام والسلام، تلك الأسطوانة المشروخة التي نسأل الله عز وجل أن يبادر بجبر كسرها، وإلا يعني فباطن الأرض خير من ظاهرها. قال: فدخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى غزوة هؤلاء. أنت في وراك ناس تانيين، ما تنسهمش بنو قريظة هؤلاء الذين أوشكوا أن يفتكوا بكم أو يغدروا بكم لولا هذا الجندي الذي جنده الله عز وجل نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه. انهض إلى غزوة هؤلاء يعني بني قريظة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يعني سبحان الله العظيم، ما لحقوش يرتاحوا زي ما بيقولوا، ما كادوا وصلوا ما يوصلوا المدينة يعني إلا والتفتوا إلى الجهة الأخرى، حتى إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمعنوا النظر في النص. وهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم التحفيز والتنشيط، تنشيط الهمم لبلوغ قريظة قبل العصر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قصد ألا يصلى العصر إلا في بني قريظة؟ ومعنى يصلى العصر في بني قريظة معنى إيه؟ هل هيصلي الواحد وهو خايف ولا هيصلي وهو آمن؟ يعني أنت قدامك فرصة من دلوقتي للعصر تخلص الحكاية، تخلص المأمورية. سبحان الله العظيم، يعني هذه العزة وتلك الثقة بنصر الله عز وجل، يا ريت يعني نستشعر واحد في الألف منها في مثل هذه الأيام. والله إن الواحد في الألف ده لكفيل إن يرجعنا لكثير جدا من أمجادنا المسلوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بذلك. في مثل هذا الموطن الذي نحن بصدد بيانه، طبعا تكلمنا من قبل عن حال بني قريظة لما ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعاهدت كتائب الإيمان على تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ببني قريظة يتحصنون في حصن منيعة، ويعرض عليهم سيدهم كعب ابن أسد الذي غرر به من قبل حيي بن أخطب، وما نفعه وجود حيي بن أخطب معهم فين؟ في الحصن. ايه يعني انك تاخد حيي بن أخطب معك في الحصن وتجيبه الى قتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعرض عليهم زي ما ذكرنا من قبل ثلاث حاجات: اما الاسلام، والعجيب ان يقول وقد ظهر لكم انه نبي الله حقا ولا يسلم، يعني يقول لهم، يقول لقومه كده: اعرض عليكم ثلاث خلال او خصال: اما الاسلام وقد علمتم انه نبي الله حقا، رغم كده لا اسلم ولا اسلموا ورفضوا لي. الحاجة الثانية: تقتلوا اولادكم ونسوانكم بايديكم وتخرجوا الى محمد صلى الله عليه وسلم تقاتلوا، اما تقتلوا عن اخركم او تقتلوا محمد وجنده واصحابه عن اخرهم. طبعا يقتلوا اولادهم مخافة ان يقتلوا فيسبيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه. او الثالثة: انكم تجوا يوم السبت محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم هيكونوا في امن منكم، لان يوم السبت محرم على اليهود ان هم يحاربوا فيه، فهيكون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مأمن من هذه الجهة، فتدخلوا عليهم في هذا اليوم فتفتكوا بهم. فما اجابوه الى واحدة من الثلاث، ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فوض أمرهم إلى سعد بن معاذ الذي حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات، قائلا: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله عز وجل لومة لائم، فكان أن حكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري والنساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، الحرب الأولانية كانت حرب أعصاب اللي هي الخندق، وبرضه حرب بني قريظة كانت حرب أعصاب، لأنهم موجودين في حصن مليعة جدا يصعب على المسلمين اقتحام هذه الحصن خاصة مع البرد الشديد والجوع الشديد، ويوشك أن ينفض المسلمين ويتركوهم داخل الحصن بتاعه، إلا أن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يصيحان في الناس في المؤمنين يا كتيبة الإيمان، والله هذه مقالة علي كما ذكرها أصحاب السير، والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. القضية هل يضر الشاه بعد ذبحها سلف؟ يعني حمزة رضي الله تعالى عنه مات وهو أسد الله وأسد رسول الله، كونوا بقى مثل به بعد ذلك هو في ميزان حسناته، لكنه أسد الله. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول يا كتيبة الإيمان، يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفضل واقفين كده لابد من حل، والله لأذوقن ما ذاق حمزة، أموت زي ما مات حمزة ويفعل بي ما فعل بحمزة أو لا أفتحن حصنهم. فكانت النتيجة رعب من الله قذفوا في قلوبهم، ورعب من حمزة والزبير، من علي والزبير وكتيبة الإيمان التي هجمت على الحصن كأن شيئا لم يكن، ما فيش حصن قدامهم ولا حاجة، وإذا بكتيبة الإيمان تعبر هذا الحصن فما فيش أمامهم مفر غير الاستسلام لقدرهم الذي أمضاه الله عز وجل على يد حليفهم سعد بن معاذ كما سمعتم. ونستكمل الحديث في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى لنجيب عن بعض الأسئلة التي أمامنا. رحمه الله. وقد قدمنا أن أبا رافع أحد رؤوس اليهود كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي ابن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخيرات، يعني أن الأوس لما ظفروا بفضيلة قتل كعب بن الأشرف الذي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشجع الناس على حربه ويقع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام، عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأوس بقتله فقتلوه، وانتهزت الخزرج فرصة غدر أبي رافع وقومه فرغبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لئلا تسبقهم الأوس بفضيلة من الفضائل، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في الخيرات، ولا يرضى حي أن يتقدم عليه حي آخر بفعل خير أو أمر يسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاستأذنوه في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله مدعى قتله، فقال أروني أسيافكم، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. هذه الواقعة وأمثالها يستدل بها بعض المتحمسين لنصرة هذا الدين على مسألة الاغتيالات السياسية، وهو حماس قاتل ليس في محله، بل هو فعل آثم، لأنه ليس لشخص أن يولي نفسه قاضيا وجلادا في نفس الوقت ليفعل ما يرى، سواء تحققت من وراء ذلك مصلحة أو وقعت مفسدة أو غير ذلك. ولا شك أن بلاد الإسلام عانت أشد المعاناة مما فعل هؤلاء المتحمسون بغير دراية ولا روية، فعاثوا في الأرض فسادا وهم يحسبون أنهم ينصرون دين الله عز وجل، وهم في الحقيقة يحطمون الدين على عتبة حماسهم الذي لا يحكم بفقه ولا حتى بعقل ولا نظرة للواقع الذي يعيشه المسلمون وما يرمى به الإسلام من إرهاب وتطرف ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه وقائع أعيان كان أصحابها في الأصل كفارا، فهم كفار في الأصل، ولا يقاس الكافر الأصلي على من أصله مسلم حتى وإن انحرف عن الجادة أو وقع في بعض الأخطاء أو حتى وصل إلى بركة من بركات الكفر، لكنه لم يعلن كفره بعد، فلا يقاس هذا على ذاك. الثانية أن أبا رافع وأمثاله كانوا يؤلبون الناس على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء السياسيون أو نحوهم يظنون أنهم ينصرون الدين بمحاربة هؤلاء المتطرفين وغير ذلك، فعندهم من الشبهات ما يحول بيننا وبين قتلهم، والمسألة تحتاج إلى بسط. ولكن أقول تعليقا على هذه الواقعة: لا يصح قياس الاغتيالات السياسية على إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بقتل بعض من كانوا يحاربونه عيانا جهارا، فالفارق بين الأمرين واسع جدا. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة، وكانوا أيضا من الذين تحزبوا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليغزوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، وهم كانوا في الناحية الأخرى، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا، فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان